إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا توقفنا عند الترجمة التي قال فيها الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد، قال: باب كفارة المريض. كنا أخذنا الحديث الأولى من هاته الترجمة. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين في كتابه الأدب المفرد تحت باب كفارة المريض، قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل أخذتك أم ملدم؟ قال: وما أم ملدم؟ قال: حر بين الجلد واللحم. قال: لا. قال: فهل صدعت؟ قال: وما الصداع؟ قال: ريح تعترض في الرأس تضرب العروق. قال: لا. قال: فلما قام قال: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل النار، أي فلينظره. ثم أورد هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء عربي فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل أخذتك أم ملدم؟ يعني سأله النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء هذا الأعرابي، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل أخذتك أم ملدم؟ وأم ملدم هي الحمى، الحمى يقال لها أم ملدم، يعني سأله: هل أخذتك حمى؟ هل أصبت بالحمى؟ الحمى التي يصاب بها الإنسان ويجد منها حرا شديدا، فيقال لها أم ملدم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل: هل أخذتك أم ملدم؟ يعني هل أخذتك الحمى أو أصبت بالحمى؟ فقال الرجل: وما أم ملدم؟ يعني ومجرد السؤال عنها يدل على أنه ما أصيب بها، ما أصيب بها. إذا قلنا بأنه يعرف بأن لم يعرف بأن أم ملدم هي الحمى، ولم يعرف أصلا الحمى لأنه لم يصب بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أم ملدم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: حر بين الجلد واللحم. حر بين الجلد واللحم يعني ارتفاع حرارة الجسد، وارتفاع حرارة الجسد يعني كل الجسد الذي يصاب بالحمى، حيث تضع يدك تجد ذلك الحر على رأسه وعلى أعضائه، على يديه، على صدره، تجد هذا الحر. وفي الغالب تأتي الحمى هكذا، وربما قد تأتي الحمى في موضع بعض الأحيان كما هو معروف في بعض الأمراض التي تصيب الأولاد على وجه الخصوص، إصابة باللوزتين، قد تجد حر في الرأس وبرودة في الأطراف، هذه أيضا حمى. لكن على العموم الحمى هي التي تكون في الجسد كله، تكون في الجسد كله حيث وضعت يدك تجد هذه الحرارة. ولهذا قال له صلى الله عليه وسلم مبينا له ما أم ملدم التي هي الحمى، قال: حر بين الجلد واللحم. فقال الرجل: لا، يعني لم أصب بالحمى. يعني هذا السؤال يعني عن ما مضى من عمره من ذلك الوقت لما سبق. فقال له: هل أصبت بأم ملدم؟ أخذتك أم ملدم الحمى؟ فقال الرجل: لا، يعني لم يصب بالحمى. فقال، طبعا إذا لم يصب بالحمى ماذا يعني هذا؟ يعني بأنه لم يصب بالأمراض. الأمراض، الحمى تأتي من الأمراض، حين يصاب الإنسان بأمراض يصحبها الحمى وارتفاع الحرارة، هذا يدل على أنه لم يصب بالأمراض المتنوعة لأنه ما وجد هاته الحمى. فقال عليه الصلاة والسلام: هل صدعت؟ يعني في حياتك هل أصابك صداع؟ هل أصابك صداع؟ فقال الرجل: وما الصداع؟ نفس الأمر، لم يصب بالصداع. وهذا أخذناه من هذه الكلمة، لأنه يسأل ما هو الصداع، يسأل عن الصداع ما هو الصداع. الإنسان لو أصيب بالصداع يعرف ما هو الصداع، لكن الآن يسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل صدعت؟ هل أصابك صداع في حياتك؟ فيقول الرجل: وما الصداع؟ يعني يسأل عنه ما هو، مما يدل على أنه لا يعرفه ولم يصب به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ريح تعترض في الرأس تضرب العروق. ريح قال تعترض في الرأس تضرب العروق، مما يسبب ماذا؟ يسبب ألما شديدا، مما يسبب ألما شديدا. هذا الريح التي تضرب في الرأس قال وتضرب العروق عليه الصلاة والسلام، ينتج عنها الألم الشديد الذي هو معروف بالصداع. إذا قلت الصداع يعني ألم، صداع في رأسي، فهذا يدل على أنه ألم. إذا قالك إنسان إني قد أصبت بصداع، عندي صداع شديد في الرأس، تفهم بأنه ألم شديد في الرأس، ألم شديد في الرأس. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم ما هو الصداع، فقال الرجل لا يعني لم أصب بصداع. فانظر، لم يصب بحمى ولم يصب بصداع، فهذا الرجل ما مرض حتى وجد الحمى، ولم يجد آلاما في جسده، لم يجد آلاما في جسده ولم يصب بصداع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قام هذا الرجل، قال عليه الصلاة والسلام: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظره، يعني فلينظر إلى هذا الرجل. قال لهم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظره، يعني فلينظر إلى هذا الرجل. ما علاقة هذه الأسئلة مع هذا الذي ذكره صلى الله عليه وسلم؟ رجل لم يصب بالأمراض، ما أصبته لا حمى ولا صداع، والرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن قام الرجل قال: من سر أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظره، يعني ينظر إلى هذا. إذا فهمنا ما أخذناه في الحديث السابقة وما ذكره صلى الله عليه وسلم بأن البلاء ما يزال بالمؤمن حتى يلقى الله وما عليه خطيئة، اربط هذا بقوله صلى الله عليه وسلم: من سر أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظره، رجل من أهل النار، هذا الرجل ما أصيب بآلام ولم يصب بأمراض، ما أصيب بهذه الابتلاءات في جسده لم يصب بها، والمؤمن يصاب بها فتكفر ذنوبه وتكفر خطاياه، يصبر ويحتسب فتكفر تلك المصائب والابتلاءات من أمراض وصداع وغير ذلك، تكفر ذنوبه وخطاياه. ومعلوم بأن الذنوب والخطايا هي سبب دخول النار، هي سبب دخول النار والعياذ بالله. فلذلك هذا الرجل ما مرض ولا تكفر ذنوبه منها من حيث هذا الباب، يعني لم يمرض حتى يصبر ويحتسب فيتكفر ذنوبه، ولم يصب بصداع ولم تصبه حمى من جراء الأمراض حتى يصبر ويحتسب فتكفر ذنوبه وخطاياه ويلقى الله ليس عليه خطيئة كحال المؤمن، ليس كذلك، ليس عنده هذا، لأنه ما مرض ولا أصابه صداع ولا آلام. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سر أن ينظر إلى رجل من أهل النار، قال فلينظره، فلينظر إلى هذا. ولذلك نأخذ من الحديث أن من صفات المؤمن ومن ميزاته ومما يقع له أنه يبتلى بالأمراض. المؤمن لا يزال البلاء بالمؤمن كما قال صلى الله عليه وسلم، وهذا الرجل من أهل النار، انظر لم يبتلى بالأمراض ولا بآلام في حياته، والمؤمن يبتلى ويصاب بالأمراض ويصبر ويحتسب، وهذا الذي ينبغي أن يجاهد نفسه عليه، فتكفر ذنوبه وخطاياه، تكفر ذنوبه وخطاياه، ويرفع الله جل وعلا درجاته، يرفع الله سبحانه وتعالى درجاته. يعني إذا محيت الذنوب والخطايا وكان معه وابتلي ببلاء وصبر واحتسب، فهذا ما هو إلا رفع في الدرجات عند الله سبحانه وتعالى. فلذلك المؤمن يبتلى، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال البلاء بالمؤمن. وهذا الرجل لم يبتلى ولم تقع له أمراض، قال: من سره ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظره، كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا تأخذ منه أن هذه الابتلاءات هي نعمة من الله سبحانه وتعالى. الذي ينظر إذا هذا الحديث وهذا الرجل لم يبتلى، وماذا قال فيه صلى الله عليه وسلم؟ والمؤمن يبتلى، وأشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، كلما كان الإنسان في مرتق في درجاته كمال إيمانه إلا وازداد الابتلاء عليه، لنعلم بأن الابتلاء نعمة، الابتلاءات نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. يبتلى الإنسان فيصبر ويحتسب، انظر ماذا يجد، خيرات، تكفير ذنوب، تكفير خطايا، رفع في الدرجات، وثواب عظيم. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لو لم يبتلى ما كانت عنده هذه الأمور المذكورة، إذا لم يبتلى الإنسان. ولهذا من هذه النظرة تكون الابتلاءات من النعم، كون الإنسان يبتلى ينعم، ولهذا أرقى الناس منزلة ودرجة تجدهم يشكرون الله عز وجل على البلاء، لأنه يرى بأن فيه نعمة فيشكر الله أن الله قد ابتلاه، مش فقط يصبر ويرضى بل يشكر الله على البلاء أنه ابتلاه ليجعله في زمرة الصابرين الذين يوفون أجورهم بغير حساب. ثم لما أقول بأن البلاء نعمة، هذا لا يعني يا إخوان أن الإنسان يسأل الله البلاء، لا أبدا، مش معنى تسأل الله اللهم ابتليني اللهم أصبني بالمرض، لا أبدا. احنا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نسأل الله عز وجل العافية، هذا الذي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي العباس عمه ويسأل عن دعاء فيقول له يا عم سل الله العافية، ومرة رجع إليه وكرر نفس الطلب فقال يا عم سل الله العافية. هذه من هذا من الدعاء العظيم، أن تسأل الله عز وجل العافية. فإحنا من جهة الإنسان إذا ابتلي ينبغي أن تكون نظرته للبلاء بأنه من النعم التي أنعم الله بها عليه، فيصبر ويحتسب وسيجد الخيرات، الأجور على الصبر وتكفير الذنوب وتكفير الخطايا ورفعة الدرجات كلها خيرات متى ابتلي، لكن دائما بقيد أنه يصبر ويحتسب. هذا قيد مهم، لا بد أن تصبر وتحتسب، لا تجزع ولا تسخط ولا تكثر الشكاية على جهة التسخط، لا أبدا، تصبر وتحتسب وترضى بما قدر الله، وتنظر إلى هذا البلاء من جهة أنه نعمة فتشكر الله على ما أنعم عليك حين ابتلاك لأجل أن تصبر وتحتسب وتجد الخيرات. هذا من جهة، لا يعني أن الإنسان يذهب ويسأل الله جل وعلا العافية، يذهب الله ويسأل الله عز وجل البلاء ويقول الله ابتليني يا ربي ابتليني يا ربي اصبني بالأمراض، لا أبدا. اسأل الله العافية، أن يعافيك في بدنك، أن يعافيك في أهلك، أن يعافيك في مالك، وأعظم العافية التي يسأل الإنسان ربه جل وعلا أن يعافيه في دينه، فيلزم صراط الله جل وعلا المستقيم، لا يترك أحكامات الشريعة ولا يذهب مع البدع والأهواء، بل يثبت على ما جاء عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا أعظم ما يسأل فيه العافية. النبي صلى الله عليه وسلم مرة زار شابا فوجده النبي صلى الله عليه وسلم هزيلا كالعصفور، يعني ذهب لحمه، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يقول، لعله دعا دعوة وسأل، فقال كنت أقول يا رسول الله اللهم ما كنت معذبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدر، أو قال لا تستطيع، لا تطيقه، قال لا تطيقه، أو قال لا تستطيعه، يعني هذا يسأل الله عز وجل أن يبتليه في الدنيا بماذا، بما لو عاقبه فيه ما كان له من عقاب في الآخرة أن يعجله له في الدنيا، حتى انظر إلى حاله كيف كيف كيف كان حاله. والنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قال لا تطيقه ولا تستطيعه، هذا إذا ابتلاك الله عز وجل بهذه الابتلاءات، وإذا كنت تسأل الله أن ما من عقوبة تكون لك في الآخرة يعجلها لك في الدنيا فإنك لا تستطيع ذلك. ولكن علمه أن يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا الدعاء العظيم، علمه أن يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا فيه أن الإنسان لا ينبغي له أن يسأل الله جل وعلا البلاء أن يبتليه، لا، بل يسأل الله سبحانه وتعالى العافية، ثم إن ابتلاك الله سبحانه وتعالى فاشكر الله على نعمة البلاء، وكن مستعينا بالله عز وجل على أن تصبر وترضى بما قدر الله، وتصبر وتحتسب فتنال بذلك خيرات في الدنيا وفي الآخرة. قال رحمه الله تعالى باب العيادة جوف الليل. قال وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتكى المؤمن أخلصه الله كما يخلص الكير خبث الحديد. ثم قال رحمه الله في هذه الترجمة باب العيادة جوف الليل، وقد أشار الشيخ الألباني رحمه الله إلى أن الحديث التي ذكرت مما يوافق هذه الترجمة، ظاهر هذه الترجمة هي في الكتاب الآخر كما ذكر في الهامش، يقصد بأنها حديث ضعيفة، لأننا نحن نقرأ في صحيح الأدب المفرد، لأن بعض الحديث ضعيفة الشيخ الألباني جعلها في الكتاب الآخر الذي هو ضعيف الأدبي المفرد. باب عيادة جوف الليل، وهذه الترجمة أراد منها الإمام البخاري رحمه الله بيان جواز ذلك، أنه يجوز للإنسان أن يعود مريضا في الليل، ولكن هذا يقيد بما إذا كان ذلك المريض يستفيد من تلك الزيارة حتى في الليل، أو يأنس بمن يزوره في الليل. أما إذا كانت هذه الزيارة التي تكون في الليل مما قد يتأذى منه المريض ويشق عليه، فإن الإنسان يتركه. فمن جهة الجواز جائز، لكن من الجميل أن الإنسان إذا أراد أن يزور مريضا في الليل أن يستأذن. بل من الجميل أنه إذا أراد أن يزوره في أي وقت حتى في النهار، فإن من الجميل أن يستأذن عليه. هذا مريض، والمريض قد تعتريه بعض الأحوال، مثلا ما يحب أن يطلع الناس عليه، قد تكون عليه مثلا نجاسة ونحو ذلك، فما يحب مثلا أن يطلع عليه الناس. ولذلك من الجميل أن الإنسان إذا أراد أن يزور مريضا يستأذن، والله الحمد والمنة اليوم اتصال لا يكلفك كثيرا، تتصل وقال إذا لم يكن في حرج سأتي وأزورك، أو تتصل بقريبه الذي معه في البيت بابنه مثلا أو بأخيه ونحو ذلك، قال إذا ما في حرج وترى أن الوقت ملائم آتي وأعود مريضكم. فهذا من الجميل، ويتأكد هذا إذا كان الأمر يتعلق بالليل. إذا كانت عيادة في الليل واستؤذن وعلمنا بأن المريض يأنس بزيارة من زاره وعاده حتى في الليل، ويجد من ذلك مثلا من كلام من يزوره ويعوده يجد من ذلك انشراحا، فإن هذا لا بأس به، العيادة في الليل لا بأس بها. قال عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتكى المؤمن، المراد إذا اشتكى المؤمن يعني إذا اشتكى المرض، والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى المؤمن يعني إذا مرض المؤمن، لأن الإنسان إذا مرض فإنه يخبر بمرضه، الطبيب مثلا الذي يعالج يخبره بمرضه، فيقول له عندي كذا وعندي كذا وعندي ألم فلاني، هذه تسمى شكاية. والمرض نفسه إذا مرض الإنسان فإنه يجد الألم، فإنه يشتكي الألم، فلذلك سماه شكاية. قال عليه الصلاة والسلام: إذا اشتكى المؤمن يعني إذا مرض المؤمن. وطبعا الشكاية ليس المراد بها تلك التي يخبر الإنسان بها عن حاله على جهة التسخط، هذه ممنوعة، وإن شاء الله هذا سيأتي في باب خاص، الباب الذي بعد الباب الآتي. قال: باب هل يكون قول المريض إني وجع شكاية. الشكاية التي تكون على جهة الإخبار هذه لا بأس بها، على جهة الإخبار، قد تزور مريضا فتسأله عن حاله، قال ماذا تجد، يقول لك إني أجد ألما أجد صداعا، هذا إذا على جهة الإخبار لا بأس به، كما أشرت آنفا يذهب للطبيب، ولا بد أن المريض يحرص على ذكر كل ما يعتريه للطبيب حتى يحسن الطبيب تشخيص المرض وإيجاد الدواء فيما تعلم. فهذا المريض يذكر كل ما يصيبه، قال يعتريني كذا ويعتريني كذا ويعتريني كذا، هذه الشكاية لكن من جهة الإخبار، هذه لا بأس بها. الممنوعة هي التي تكون على جهة التسخط، وأن هذا البلاء قد أرهقه وما استطاع وما صبر ونحو ذلك، هذه الممنوعة، إن شاء الله سيأتي بيان ذلك في الباب في موضعه. قال: إذا اشتكى المؤمن أخلصه الله كما يخلص الكير خبث الحديد. قال: إذا اشتكى المؤمن يعني إذا مرض المؤمن، قال عليه الصلاة والسلام أخلصه الله. ما معنى أخلصه الله؟ نقاه الله عز وجل من الذنوب والخطايا، هذا هو المراد، نقاه الله عز وجل من الذنوب والخطايا. شوف هذه النعمة العظيمة، المؤمن يبتلى يمرض ويبتليه الله بمرض فينقيه الله ويخلصه من الذنوب والخطايا، لكن احفظوا دائما هذا مقيد بشرط الصبر والاحتساب، لا ينال الإنسان هذه الفضيلة المتعلقة بتكفير الذنوب والخطايا إلا إذا صبر على ذلك البلاء ولا صبر على ذلك المرض واحتسبه، هنا نعم فإنه يجد ذلك الخير وينقيه الله عز وجل من الذنوب والخطايا. قال عليه الصلاة والسلام أخلصه الله يعني نقاه الله، ثم ضرب صلى الله عليه وسلم مثالا توضيحيا كيف ينقى من الذنوب والخطايا حتى ما يبقي الله عز وجل لعبده خطيئة ولا ذنبا. قال عليه الصلاة والسلام كما يخلص الكير خبث الحديد، خبث الحديد يعني الشوائب التي تعلق بالحديد تزال كلها ويبقى الحديد الخالص. هذا المثال توضيحي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم بعد قوله عليه الصلاة والسلام قال أخلصه الله، نقاه الله من الذنوب، بمعنى ماذا؟ ما يبقي الله عز وجل له ذنبا وخطيئة إلا كفرها الله عنه سبحانه وتعالى بهذا الباب العظيم الذي هو المصائب المكفرة. يبتلى الإنسان بمرض فيصبر ويحتسب فيخلصه الله جل وعلا، ينقيه من الذنوب والخطايا. نعم. قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يصاب بمصيبة وجع أو مرض إلا كان كفارة ذنوبه حتى الشوكة يشاكها أو النكبة. ثم أورد هذا الحديث أيضا عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يصاب بمصيبة وجع أو مرض. مؤمن يصاب بمصيبة، ومن أنواع هذه المصائب ما ذكر هنا، قال وجع أو مرض فيجد شدة ومعاناة وألما، هذا ناتجا عن مرض أصيب به، حمى أو صداع أو غير ذلك. قال ما من، عليه الصلاة والسلام قال: ما من مسلم يصاب بمصيبة إلا كان كفارة ذنوبه. هذه المصائب المكفرة، هي مصيبة لكن انظر هي مكفرة للذنوب والخطايا ما تحتسب الإنسان وصبر. قال حتى الشوكة يشاكها، وهذا فيه بيان أن هذه المصيبة التي يكفر الله بها خطيئة العبد لا يتصور الإنسان أنها لابد أن تكون مصيبة عظيمة، لا، حتى ولو كان شيئا يسيرا، ألم يسير، ألم يمشي الإنسان فتصيبه شوكة يحس بألم. وطبعا يا إخوة ربما ألم الشوكة يحس به لتلك الثواني فقط اليسيرة المعدودة ثم يذهب عنه الألم. مؤمن أصيب بألم، ما كان موقفه؟ هل جزع على إصابته بالشوكة وذهب يسب، ولا صبر واحتسب على إصابته بتلك الشوكة وهو ألم يسير، قلت ربما ما يتعدى دقيقة، أقل من دقيقة يجد الألم ثم يذهب عنه الألم، ألم الشوكة هكذا يكون يسيرا. فلذلك ما تتصور، لا تظن أن الأمر يتعلق بمصائب كبيرة حتى تكفر الذنوب والخطايا، بل حتى لو كان شيء يسيرا حتى الشوكة، قال عليه الصلاة والسلام حتى الشوكة يشاكها، قال أو النكبة. النكبة بمعنى أن ينكب الإنسان على وجهه، تكون تمشي وتعثر ثم قد يسقط الإنسان على وجهه، هذه مصيبة، هذه مصيبة. وقد يجد الإنسان من جرائها ماذا؟ ألم، ينكب على وجهه، ربما يجرح في يده، ربما يصاب في ركبته بألام، وإن كانت تلك الألام يسيرة وتزول عن قريب، لكن حتى هذه يكفر الله جل وعلا بها الخطايا. ولذلك من الجميل أن الإنسان إذا أصابته هذه المصائب حتى هذه اليسيرة ما يذهب يجزع ويسخط، وبعضهم يسب وبعضهم قد يسب الله عز وجل والعياذ بالله ونحو ذلك، لا أبدا، ما تسب ولا شيء، أصبت ببلاء احتسب اصبر واحتسب، ترجو الثواب من الله سبحانه وتعالى حتى على هذه المصائب اليسيرة، حتى على هذه المصائب اليسيرة. نعم. قال رحمه الله: وعن عائشة بنت سعد أن أباها قال: اشتكيت بمكة شكوى شديدة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، فقلت: يا رسول الله، إني أترك مالا وإني لم أترك إلا ابنة واحدة، أفأوصي بثلثي مالي وأترك الثلث؟ قال: لا. فقال: أوصي النصف وأترك لها النصف؟ قال: لا. قال: فأوصي بالثلث وأترك لها الثلثين؟ قال: الثلث والثلث كثير. ثم وضع يده على جبهتي، ثم مسح وجهي وبطني، ثم قال: اللهم اشف سعدا وأتم له هجرته، فما زلت أجد برد يده على كبدي فيما يخال إلي حتى الساعة. ثم أورد هذا الحديث عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، قال عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن أباها قال: اشتكيت بمكة شكوى شديدة، وشكوى شديدة يعني مرض شديد حتى شارف على الموت، حتى خشي سعد رضي الله تعالى عنه أنه يموت بمكة، وكان هذا من الآلام الأخرى التي أضيفت إلى ألم مرضه، ألم المرض الشديد حتى شارف على الموت، وزيد ألم أنه ماذا؟ يموت بمكة التي هاجر منها، وهو قد هاجر من مكة إلى المدينة، كان يحب أن تتم هجرته بأن لا يموت في مكة بل يموت في المدينة. فابتلي بمرض وجاء بأنه شديد حتى شارف على الموت رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني. إراد هذا الحديث تحت باب العيادة في جوف الليل لأجل احتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما زار سعدا في الليل، ربما زار سعدا في الليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في عيادة المريض. فالنبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك قولا وفعلا، حث على عيادة المريض، وإن شاء الله ستأتينا أبواب وحديث في فضيلة عيادة المريض. وفعلا فكان نفسه عليه الصلاة والسلام يعود المرضى عليه الصلاة والسلام كعيادة هنا لسعد رضي الله تعالى عنه. قال: فقلت: يا رسول الله، إني أترك مالا وإني لم أترك إلا ابنة واحدة. يعني ظاهر هذه الرواية هنا أن ابنته هي وريثته الوحيدة التي ترث ماله. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا هذا الكلام قلت قاله لأنه مرض مرضا شديدا حتى شارف على الموت وخشي أنه يموت بمكة في مرضه هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أترك مالا وإني لم أترك إلا ابنة واحدة، أفأوصي بثلثي مالي. انظر يعني بما يفكر، جمع المال، لكن الآن لو مات هل ينتفع بذلك المال؟ المال يذهب إلى الورثة، لكن هو يريد أن يجعل هذا المال أين؟ بسبل الخير، يوصي بأن يجعل هذا المال بأن يجعل ماله في سبل الخيرات التي يجد من جرائها الثواب والأجر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفأوصي بثلثي مالي؟ يعني يبقى الثلث لابنته ترثه النصف فرضا والباقي ردا، هذا إذا كانت هي الوحيدة التي ترث سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقال: أفأوصي بثلثي مالي؟ والوصية معلوم يا إخوة أنها هي التي تنفذ وتقدم قبل قسمة المال. لا بد أن ينظر الورثة إلى الوصية وإلى الدين. ينظر إلى ديون الميت، تقضى ديونه، ثم ينظر إلى الوصية التي أوصى بها فتنفذ وصيته، ثم ما بقي من المال هذا الذي يقسم على الورثة. وبعض الناس والله يصيبهم الجشع، ميتهم مات ولا يبالون، مش حتى بالوصايا، لا يبالون بالديون، يعلم بأن ميته مات وعليه ديون، قال اقضي ديونه، قال أنا المهم نأخذ نصيبي، واللي حب يقضي الدين يقضي الدين من نصيبي. يعني يقول لكم بالدرجة، نقول له بلم زيتك، علاش؟ لأنه قبل أن تقسم التركة يقضى الدين أولا، قبل التركة قسم الدين أولا، لأنه لا، هذا ليس من التركة، المال هذا كله ليس تركة، لا، تركة بعد قضاء الدين. ولو أن جميع المال الذي تركه الميت كان في ديونه لم يكن له تركة تورث من الورثة. فالدين مقدم قبل أن يقسم المال. فلما نريد أن نعرف ما هي التركة التي يقسمها الورثة، نحتاج إلى مال نجهز به الميت، ونحتاج إلى مال نقضي به الديون، ونحتاج إلى مال من ماله تنفذ به وصاياه الجائزة. طبعا الوصايا الجائزة ومنها الوصية لغير وارث. بعض الناس يقول إذا مت فهذا البيت لفلان، وهذا الدار لفلان، وهذا المال لفلان. من فلان؟ هذا ابنه، هذه بنته. ما يجوز، لا وصية لوارث، قال صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، لا توصي لوارث. هذا الوارث الله جل وعلا جعل له نصيبا، تموت ويأخذ نصيبا من التركة، فلا توصي له، فلا وصية لوارث. فمثل هذه الوصايا، وصايا محرمة لا تجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، قال لا وصية لوارث. بينما لا أوصى لغيره. قال أوصيت للمدرسة القرآنية الفلانية، أوصيت لدار السبيل الفلانية، أوصيت لبيت الفلاني من الفقراء والأرامل والمساكين ولا غير ذلك، ولا أوصيت لهذه المدرسة لتعلم فيها العلم ببعض مالي لطلبة العلم وغير ذلك. تنفذ هذه الوصية، ثم ما بقي من مال بعد الوصية والديون والتجهيز، نعم هنا تقسم، يقسم الميراث. فسعد رضي الله تعالى عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفأوصي بثلثي مالي؟ انظروا، يترك لابنته الثلث لعلمه بأن ذلك المال هو الذي ينتفع به، لأنه إذا أوصى بأن يجعل في سبل الخيرات فإنه ينتفع به، والمال الذي تركه فهو لابنته ليس مالا له. يموت الإنسان، إذا مات الإنسان هذا المال الذي كان ملكا له بمجرد أن يموت لا يصير ملكا له. قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ يجيك إنسان يقول لك أنت عندك مال، ثم يقول لك أيهم أحب، المال الذي عند وارثك، لو مثلا يكون في أخوك هو الذي يرثك، إنسان عنده زوجة وعنده بنات فقط وعنده أخ شقيق، الأخ الشقيق هو الذي يرثك، عنده هو مال الآن وأنت عندك مال، لو نقول لك أيهما أحب، مالك ولا مال أخيك؟ الجواب ماذا؟ كل واحد يقول أنا المال اللي عندي، المال الذي عندي. لماذا؟ المال الذي عندي يستعمله فيما أحب وأنفق فيما أحب وفي يدي، والمال الذي عند أخي هو عند أخي، حتى ما يمكنني أن أخذ منه إلا بعد استئذانه ونحو ذلك. فهكذا كان جواب الصحابة جميعهم: مالنا أحب من ورثتنا. فقال صلى الله عليه وسلم: فإن ماله ما قدم ومال ورثته ما أخر. فإن ماله ما قدم ومال ورثته ما أخر، يعني مالك الحقيقة هو الذي أنفقته في أبواب البر والخير وسبل الخيرات، وأما المال الذي جمعته ومت وتركته هذا ليس مالك، هذا هو مال الورثة. سمى أنت كي تلمد المال تلمد فيه عرب لي هذا المال لمن؟ ليس مالا لك، هذا مال الورثة. ومالك حقيقة هو الذي تنفقه، هو الذي تنفقه. هكذا بين لهم صلى الله عليه وسلم. فكذلك سعد أراد أن ينفق أكثر مما يبقي لابنته الثلثين، فقال صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم لا، يعني لما قالوا أوصي بالثلثين وأترك الثلث، فقال صلى الله عليه وسلم لا، ومراده اجعل لورثتك أكثر، هذه ابنتك ترثك تجعل لها الثلث فقط. النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعل لها أكثر، هذا مراد بقوله لا عليه الصلاة والسلام. قال أفأوصي النصف وأترك لها النصف؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا، حتى النصف لا، لما توصي بالنصف وتترك النصف يرثه الورثة، قال صلى الله عليه وسلم لا. ثم قال أفأوصي بالثلث وأترك لها الثلثين، يعني هذا الأكثر يكون لها، فقال صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير. هذا فيه إباحة الثلث، أن توصي بالثلث، لكن يشعر بأنه ليس هو الأفضل، ليس هو الأفضل. ولهذا كان بعض السلف يرى أن الإنسان لو أوصى بالربع فهذا الخير، نعم لو أوصى إنسان بثلث ماله فهذا جائز، لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم قال والثلث كثير، هذا يشعر بأنه ليس هو الأفضل، الأفضل ما لو أوصى بأقل، لأنه إذا ترك ذلك المال ليجعله لورثته فيجعلهم أغنياء خير من أن يجعلهم من بعده عالة يتكففون يسألون الناس. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له الثلث، يعني يجوز لك أن توصي بالثلث لكن الثلث كثير، فأخذ من هذا أن قوله صلى الله عليه وسلم والثلث كثير يشعر بأن الأفضل ما كان أقل، فلو أوصى بالربع فالربع أفضل. ثم قال وضع يده على جبهتي ثم مسح وجهي وبطني، أي النبي صلى الله عليه وسلم، سعد مريض، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم قال يده على جبهتي. وهذه من الجميل أن الإنسان أيضا إذا زار مريضا فإنه يجلس عند رأسه، لا يجلس بعيدا عنه، يجلس عند رأسه. المريض قد يتكلم معه لكن قد يشق عليه الكلام ورفع الصوت، إذا كنت عند رأسه يتكلم بكلام يستطيعه ولا يشق عليه وأنت تسمع. تكون عند رأسه ربما تحتاج إلى أن تمسه وأن تضع يده تجس حرارته مثلا، وربما تجلس عند رأسه ربما ترقيه تقرأ عليه، وهذه من الجميل الذي يكون في عيادة المرضى، أن الإنسان إذا زار مريضا يقرأ عليه حتى من غير يطلب عليه، القرآن شفاء، فيقرأ عليه آية من كتاب الله سبحانه وتعالى، يرقيه بمعنى أنه يرقيه وينفث عليه، هذا يتسنى له إذا كان قريبا منه عند رأسه. قال فوضع النبي صلى الله عليه وسلم ثم وضع يده على جبهتي ثم مسح وجهي وبطني ثم قال: اللهم اشف سعدا وأتم له هجرته. اللهم اشف سعدا، هذا النبي عليه الصلاة والسلام الذي علمنا أن نتوجه إلى الله عز وجل وأن نوحد الله سبحانه وتعالى وأن تكون عبادتنا كلها لله، حتى في باب الدعاء يكون لله سبحانه وتعالى. من الذي يملك الشفاء ورفع الضر؟ من الذي يملكه؟ لا يملكه أحد إلا الله سبحانه وتعالى. إذا مرض العبد فطمعه في الشفاء ورفع البلاء وتوجهه لمن؟ لله عز وجل وحده، يذهب للمريض ولا يسترقي ولا يسترقى له ويتعاطى الأدوية ويبذل أسبابا، هذه كلها أسباب، كلها أسباب. إذا شاء الله عز وجل يعطل تلك الأسباب والله ما تنتفع بها ويبقى معك المرض، وإذا شاء الله عز وجل أن ينفعك ربما بأدنى سبب نفعك الله جل وعلا به. ولهذا الإنسان إذا تعاطى الأسباب متوكلا على الله، لأن هذا من تمام التوكل، يبقى قلبه معلقا بالله عز وجل. ومن الخطأ أن الناس قد يقع عندهم خلل في هذا الباب. أترى ذاك المريض، نعم شدة ألم المرض والمعاناة ونحو ذلك تجده ينتقل من طبيب إلى طبيب، وبعضهم من راق إلى راق، وجل حديثه يبحث: دلوني على طبيب، دلوني على راق. قال الراقي فلاني في الولاية الفلانية، في الولاية الفلانية، بل أن تعدى الأمر حتى إلى البلدان. قال راقي في السعودية ولا في الخليج، تذهب إلى الراقي الفلاني. وللأسف الشديد الخلل أين يقع؟ حين يغفل عن التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الراقي الذي في كل مكان، في أي مكان كان، ولا هذا الطبيب في أي مكان كان، ماذا يصنع؟ يملك لك الشفاء؟ لا أبدا. إذا رقاك ولا الطبيب وصف لك دواء فهذا سبب، هذا سبب، نعم تعاطى السبب المشروع الذي يكون سببا شرعيا أو قدريا لا بأس، ولكن توجهك إلى مسبب الأسباب. لأنه كما قلت لكم، إذا شاء الله أن يعطل السبب يعطل السبب. تجد هذا زوج مرض نفس المرض، هذا مريض وهذا مريض نفس المرض، وتجد نفس الجناح في المستشفى، وفي غرفة واحدة في المستشفى في جناح خاص بذلك المرض، تحليل ولا وصف ما وصف الأطباء، قال سبحان الله فلان حالته المرضية مثل حال فلان، ويعطونهم الأدوية. شاء الله أن يشفى هذا وشاء الله أن لا يشفى هذا، هذا ما شاء الله أيام قام وهذا من مرضه وهذا باقي ربما يموت في مرضه، والجميع تعاطوا نفس الأدوية، وين الإشكال؟ ما هو شيء إشكال، نظرتنا إلى تعاطي الأسباب ولا مسبب الأسباب. فإن الله جل وعلا إذا شاء خيرا لعبده وشفاء، فإن العبد ولو اتخذ سببا يسيرا ينفعه الله عز وجل به، ينفعه الله عز وجل به، وآخر يتخذ نفس السبب يعطي الله جل وعلا انتفاعه بذلك السبب لحكمة يعلمها هو سبحانه وتعالى. وذلك الإنسان ما ينبغي أن يعلق قلبه بالمخلوق، لا تعلق قلبك أيها المريض بالطبيب ولا بالراقي ولا بالأدوية، حتى الأدوية قال له هذا الدواء جبته من أوروبا وهذا جبته من أمريكا، ما تعلق نفسك، معليش كون الإنسان يختار الأفضل والأحسن والأجود من الأدوية ولا نحو ذلك ولا من الأطباء الذي يكون عنده تجربة لا بأس بهذا، لأن هذا من حسن اختيار السبب لا بأس بهذا، لكننا نتكلم عن الأمر القلبي والتوجه، ما ينبغي أن يكون إلى السبب، وإنما إلى مسبب الأسباب إلى الله سبحانه وتعالى. ويغفل بعض الناس سبحان الله حالتهم هو مريض، حالة انكسار، وتجد الانكسار فيه أعظم من غيره، ولو توجه إلى الله في مثل ذلك الحال داعيا مولاه بصدق وإخلاص الله عز وجل ما يخيبه. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ نعم أن ترك مضطر، ودعوتك ليست كدعوة غيرك، لما تقول له ادعيني معك أنا مريض ادعيني معك من أخيك، لو قلنا هذا جائز ما في إشكال وتركه أولى، لكن قارن بين حالك وحاله، هذا الذي يدعو لك الله سبحانه وتعالى ممن يزورك مثلا وحالك أنت المضطر، وهذا الدعاء منك مع اضطرارك والانكسار الذي حصل لك بسبب المرض أدعى للإجابة، فلذلك ما يغفل عن التوجه إلى الله سبحانه وتعالى عند حدوث هذا البلاء والمصائب والأمراض وغيرها. يتعاطى الإنسان الأسباب المأذون فيها شرعا وقدرا، ثم يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى ويدعو الله جل وعلا بصدق وإخلاص، اللهم يخيبه حتى في ذات دعائه ويتقرب إلى الله جل وعلا بهذه العبادة العظيمة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا التوجه إلى الله عز وجل. الآن زار المريض يدعو لسعد، لكن من سأل؟ سأل الله عز وجل، اللهم اشفي سعده، قال اللهم اشفي، لأن الرسول حتى الرسول نفسه عليه الصلاة والسلام الذي هو خيرة خلق الله عليه الصلاة والسلام لا يملك لسعد الشفاء، لأن هذا بيد الله عز وجل، وإذا مرضت فهو يشفين، الله جل وعلا وحده. فلذا قال اللهم اشفي سعد، قال وأتم له هجرته. علاش قال اللهم وأتم له هجرته؟ كما ذكرت لكم سعد لما مرض، المرض كان شديدا ومرض في مكة، هو قد كان قد هاجر إلى المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآن رجع لمكة وخشي أن يموت، حتى كان يبكي، كان يبكي لما مرض ذلك المرض الشديد، خشي أن يموت في مكة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وأتم، خشي أن يموت في مكة وهي الأرض التي هاجر منها، هي الأرض التي هاجر منها، كان قد تركها لله وذهب فرارا بدينه إلى المدينة مؤتمرا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك خشي أن يموت بالأرض التي هاجر منها. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وأتم له هجرته، ومعنى أتم له هجرته يعني أن لا يموت في المدينة، أن لا يموت أقول بمكة، أن لا يموت بمكة. قال فما زلت أجد برد يده على كبدي فيما يخال إلي حتى الساعة، فيما يخال إلي حتى فيما يخيل إلي، يعني وسعد قد شفي من ذلك المرض ورجع للمدينة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ويقول بأني ما زلت أجد أثر ذلك اللمس، النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على جبهته ثم وضع مسح وجهه ومسح بطنه، فقال فما زلت أجد برد يده، يعني برد النبي صلى الله عليه وسلم على كبدي فيما يخال إلي حتى الساعة، يعني حتى بعد مدة وما زال يشعر بأثر ذلك المسح من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. نعم. قال رحمه الله باب يكتب للمريض ما كان يعمل وهو صحيح. قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يمرض إلا كتب له مثل ما كان يعمل وهو صحيح. ثم قال البخاري رحمه الله في هذه الترجمة باب يكتب للمريض ما كان يعمل وهو صحيح. وهذا الذي ذكره في الترجمة هو أيضا من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده. العبد يمرض ويقعد عن بعض الأعمال الصالحة التي كان يفعلها بسبب المرض، والله جل وعلا يكتب له ثوابها، لا يستطيع أن يفعلها، كان يفعل بعض العبادات يداوم عليها، مثلا نوافل في الصلاة، نوافل في الصيام، كان يصلي الرواتب، يصلي الضحى، يصلي قيام الليل، كان يصوم التطوع، يصوم الاثنين والخميس، ويصوم ثلاثة أيام من كل شهر، فمرض، ولما مرض المرض هذا أقعده عن تلك الأعمال، ما صار يستطيع أن يصلي قيام الليل ولا الرواتب، بل حتى إذا صلى الفريضة التي يجب عليه أن يصليها ولا يجوز له أن يتركها، يصليها على أي حال، يصلي تلك الفريضة على أي حال. وهذا من الأمور التي ينبغي أن ينبه عليها المريض. من الجميل أيضا الإنسان إذا زار المريض يذكره بهذا، خليوش زيارتنا للمريض، لما تزور المريض كلام وهدره فقط، المرض هذا وش أصابك وش عندك، وثم بعد ينتقل لشيء آخر من كلام عن أمور الدنيا ولا سياسة ولا غير ذلك، وقد يغفل عن نصائح جميلة يحتاجها المريض. من الأمور الجميلة أنك إذا زرت مريضا تسأله عن الصلاة، كيفك تصلي، تشوف في حاله مثلا أنه لا يستطيع أن يقوم، لا يستطيع أن يتوضأ، ربما تكون عليه نجاسة ولا يستطيع أن يتخلص منها لضعفه ومرضه، أول ما يسأل قال الصلاة كيف تصلي، لأن لماذا أنبه على هذا؟ أتدري بأن بعض المرضى يتركون الصلاة، ما يصلون، مش لأجل أنه يترك الصلاة تكاسلا عنها ولا أنه لا يحب أن يصلي، لا، يتألم يتركها ويبكي. لما؟ قال ما أقدرش نصلي، لما لا تصلي؟ ما أستطيع أن أتوضأ، لا أستطيع أن أقوم. وبعضهم، وهذه من أكثر، أقول من أكثر ما يكون سبب لذلك، كرمكم الله، لما تكون عليه بعض النجاسات ويستعمل الحفاظات يقول كيف أصلي على حالي، ما أستطيع أن أصلي على هذه الحال. وهذا غلط. من أين جاء؟ من الجهل، من الجهل بتيسير الشريعة وسماحتها حتى في باب الصلاة. الصلاة هي الصلة بين العبد وربه. أليس المريض في حال المرض محتاج لهذه الصلة وإلى تقويتها، وهو مضطر كما نبهت آنفا إلى أن يدعو الله ويدعو ربه سبحانه، وأقرب ما يكون العبد ربه هو ساجد، يعني في صلاته، فكيف يترك الصلاة؟ قال ما أستطيع أن أتوضأ تيمم، لا أستطيع أن أقف صلي جالسا، لا أستطيع أن أصلي جالسا، أنا مضطجع صلي مضطجعا. قال لا أستطيع أن أستقبل القبلة، صلي إلى غير القبلة. قال لا أستطيع أن أتطهر من النجاسة وعلي النجاسة، صلي وعليك النجاسة. قال ما أستطيع أن أتيمم حتى باش نرفع يدي وأتيمم، لا أستطيع، صلي بغير تيمم. المهم يحين وقت الصلاة، لا تؤخر الصلاة عن وقتها. قال ما أستطيع أن أومئ بالصلاة، صلي ولو بإماء يسير برأسك، وحتى كما يقول بعض فوقها بجفن عينك، إذا ما يستطيع أن يحرك أي شيء، لا يتوضأ، لا يتيمم، لا ينزع النجاسة، وما يتوضأ حتى ما يحرك شيئا في بدنه، كاين حاجة فقط. قال العقل موجود، العقل موجود، لا ده لم يغمى عليه، ما شاء الله العقل موجود، ويجيب الخبر لي يدخل ويخرج ويعرف وقت الصلاة ويصلي. قال صلي على حالك بقلبك فقط، المهم حين وقت الظهر صلي الظهر، حين العصر صلي العصر، ولك أن تجمع للحرج بين الظهر والعصر، لكن ما تؤخر الظهر والعصر لما بعد المغرب، ولا تترك المغرب والعشاء إلى ما بعد الفجر، لا، صلي الصلاة في وقتها. فهذا من الأمور التي ينبه عليها المريض، نتفقه في صلاة المريض، وحيثما زرنا مريضا، لأن الله قد يبتلينا بالمرض، فنحتاج لهذا التفقه كيف يصلي المريض. وإذا زرنا مريضا نعلمه، هذا من أعظم ما تهديه له، ومن أعظم ما تنفعه به، خير من أي كلام آخر، وخير من أي شيء تصحبه معك من مما قد ينتفع به من أدوية ولا من أطايب الطعام ولا غيرها، أفضل. هذا أعظم ما تهديه له، أن تعلمه كيف يصلي على حاله وعلى مرضه. هذا بالنسبة للفريضة، لكن استرسلت وذكرتها للأهمية. لكن لو كان مثلا يصلي هذا المريض نوافل، رواتب، قيام ليل، كان يصوم صياما، صيام تطوع، كان يبذل النفع للناس، ينفع الناس، يسير إليهم، يقضي الحوائج، والآن لما مرض صار لا يستطيع ذلك، فنقول له أبشر بالخير، أنت قد أقعدت عن ذلك العمل الصالح بسبب المرض، والثواب لا ينقطع، الثواب لا ينقطع. النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان يقوم الليل قال إذا نام عنه كتب له الأجر، إذا كان ويألف أن يعتاد أن يقوم الليل في تلك الليلة وهو ينوي أن يقوم، فإذا به نام حتى بعد الفجر يكتب له أجر قيام الليلة. هذا هو صحيح، انظر، نوم فقط، نام عنه وهو يحتسب أن يقوم ليصلي، لكن نام سبب تعب ونحو ذلك، فنام حتى الفجر، فكيف بمريض؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. إذا مرض العبد أو سافر، طبعا السفر يكون فيه شيء من المشقة، وبسبب الإنسان قد يترك بعض النوافل العبادات التي كان يؤديها، ربما يترك الرواتب لا يصليها في السفر إلا راتبة الفجر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، قد يترك قيام الليل بسببه، قد يترك صيام تطوع كان يصومه بسبب سفره، الله عز وجل يكتب له ما كان يداوم عليه، أقول ما كان يداوم عليه من العمل في فترة إقامته. وشاهدنا لمسألتنا هنا تحت هذا الباب هو المريض، إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، فيكتب ما كان له يعمل صحيحا. لكن يا إخوة، هذا بالنسبة لإنسان الذي كان يداوم على العمل، يداوم، ما هوش إنسان ما كانش يصوم الاثنين والخميس ولا يصوم الأيام البيض ولا يتطوع بالصيام، يقتصر على صيام رمضان، فلما مرض بالنسبة لصيام رمضان لا يستطيعه، فإنه يفطر، إذا كان مرضه دائما يطعم عن كل يوم مسكينا، وإذا كان مرضه يرجى برؤه يفطر ثم يقضي بعد ذلك. لكن هل يكتب له أجر صيام 6 أيام من شوال، أجر صيام الاثنين والخميس؟ لا يكتب له، لما؟ لأنه ما كان يعمله، لم يكن يعمل ذلك في فترة الصحة. وهذا ما يدعو الإنسان إلى الحرص على الأعمال الصالحة والاجتهاد فيها في حال القدرة والصحة والجد والنشاط وفترة الشباب، حتى إذا أصابه ما يكون سببا لضعفه عن تلك العبادات الله عز وجل يكتب له ثوابها، الله عز وجل يكتب له ثوابها. فقال في هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يمرض إلا كتب له مثل ما كان يعمل. يمرض فيكتب له، قال، مثل ما كان يعمل. وانتبهوا في قوله صلى الله عليه وسلم: مثل ما كان يعمل. قال: ما العمل الذي الآن ما استطعت أن تعمله بسبب المرض؟ أبشر فإن لك الثواب، أجر ذلك العمل الذي كنت تعمله في حال الصحة. لكن إذا كان إنسان لا يعمل العمل، ما كان يصلي الرواتب، ما كان يصلي نوافل، ما كان يصلي قيام الليل، والآن مرض. ولما يمرض الإنسان، قد مر معنا في الدرس الماضي بأن المرض فيه مستعتب، وهذه من الفوائد الجميلة للمرض. انظر، المرض كفارة، المرض كفارة للذنوب والخطايا، وفيه مستعتب. فالإنسان لعله في مرضه يتذكر حاله ويحاسب نفسه ويرجع إلى ربه ويتوب إلى الله عز وجل. الآن مثلا يحدث نفسه، يحدث نفسه بقيام الليل، يحدث نفسه بالصيام، يحدث نفسه بأعمال بر متنوعة، لكن بسبب المرض لا يستطيعها، ما يكتب له الأجر. لكن نقول له: لو كنت تعملها حال الصحة والآن بسبب المرض تركتها، فإن الأجر يكون لك. قال عليه الصلاة والسلام: إلا كتب له مثل ما كان يعمل وهو صحيح. فلهذا العاقل منا يا إخوة من يحرص على الأعمال الصالحة ويستغل صحته قبل مرضه، وفراغه قبل شغله، وشبابه قبل هرمه، استغل هذه الأمور، هذه المنافع الجميلات والفرص التي تتاح للعبد، استغلها في الجد والاجتهاد. ولو كان العمل يسيرا، ولو كان العمل يسيرا، يأخذ من العمل على حسب استطاعته، ولو كان يسيرا، لكن من الجميل ماذا؟ المداومة. أدومه وإن قل، هذا من أفضل الأعمال، أدوم العمل وإن قل. اختار من العمل ما تطيق وداوم عليه، داوم عليه. إذا داومت عليه، لو انقطعت عنه بسبب المرض، فيكتب لك ما كنت تعمل في حال الصحة. نعم. قال رحمه الله: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم ابتلاه الله في جسده إلا كتب له ما كان يعمل في صحته، ما كان مريضا فإن عافاه أراه قال غسله، وإن قبضه غفر له، وفي رواية فإن شفاه عسله. نعم. حديث أنس كالحديث السابق، فيه دليل على فضل المداومة على الطاعة، لأن الإنسان إذا مرض وما استطاع أن يؤدي ما كان يداوم عليه من الطاعة فإنه يكتب له أجرها. قال عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم ابتلاه الله في جسده، ابتلاه الله جل وعلا في جسده، ومن ذلك المرض، يعني يمرض يصيبه الله جل وعلا ويبتليه الله عز وجل بمرض. قال: ما من مسلم ابتلاه الله في جسده إلا كتب له ما كان يعمل في صحته. وهذا فيه فضل لهذا الابتلاء، فضل الابتلاء في الجسد، كما مر معنا الحديث الأول، قلت لكم هذا الابتلاء نعمة، هذا الابتلاء بالأمراض وغيرها ونعمة ينعم الله بها على العبد، ومع ذلك الإنسان ما يطلبها، الإنسان يسأل الله العافية. وإن ابتلي بالمرض فليعلم بأن هذا المرض نعمة، شوف الخيرات التي فيه، تكفير للذنوب والخطايا، ولا يزال البلاء بالمؤمن، وهذا المرض بالمؤمن حتى يلقى الله ما عليه خطيئة. الثاني فيه مستعتب، الإنسان ربما يكون في غفلة، يكون في غفلة وفي ملذات، وقد انغمس في ملذات هذه الدنيا وشهواتها، يبتلى بالمرض فيأتيه ما يوقظه من غفلته، فيكون له مستعتب ويلوم نفسه ويحاسب نفسه ويتذكر في تقصيره ويتوب إلى الله عز وجل. والفائدة الأخرى المذكورة تحت هذه الترجمة أنه يكتب له ما كان يعمل صحيحا، العمل الذي كان يداوم عليه في فترة الصحة، والآن حين مرض ما استطاع أن يؤديه بسبب المرض، فإنه يكتب له أجر ذلك المرض. فقال ما من مسلم ابتلاه الله في جسده إلا كتب له ما كان يعمل في صحته ما كان مريضا. وقوله صلى الله عليه وسلم ما كان مريضا يشير إلى الفترة التي يكتب له فيها مثل أجر العمل الذي كان يعمله. ما كان مريضا مدة مرضه وعجزه عن العمل الذي كان يعمله. المرض هذا كم بقي معه؟ أسبوع، شهر، شهرين، سنة، سنوات، بقي معه حتى مات، ما يهم. المهم ما كان مريضا فيكتب له. لو أن إنسانا كان مواظبا على بعض الأعمال الصالحة ثم مرض مرضا شديدا، ومرضا قد بقي معه ولنقل سنوات، 10 سنوات هو مريض بذلك المرض، ومع المرض ما استطاع أن يؤدي الأعمال الصالحة التي كان يعملها في حال الصحة، فإنه في كل تلك المدة 10 سنوات وربما إنسان قد يموت في ذلك المرض إلا ويكتب له مثل ذلك، مثل أجل الأعمال التي كان يعملها في حال الصحة. يعني هذا الأمر لا يعني أنه يختص بوقت في وقت دون غيره، ما دام مريضا كما قال صلى الله عليه وسلم، قال إلا كتب له ما كان يعمل في صحته ما كان مريضا. ما كان مريضا ولو طال المرض، ولو بقي معه المرض سنوات، ولو بقي معه المرض سنوات. والقيد هنا أن هذا المرض كان سببا في تركه الأعمال، ما يقدر أن يؤدي تلك الأعمال بسبب مرضه الذي ابتلي به، فإنه ما دام مريضا ولو طال مرضه فإنه يكتب له كما قال صلى الله عليه وسلم ما كان يعمل في صحته. قال فإن عافاه أراه قال غسله، غسله أي نقاه من الخطايا، غسله من الخطايا. إن عافاه الله عز وجل من ذلك المرض فذلك المرض يكون سببا لتكفير ذنوبه وتكفير خطاياه. فقال عليه الصلاة أو قال أراه قال غسله، هذا إن عافاه الله جل وعلا. وجاء في الحديث اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد، اللهم اغسل خطايا، الخطايا تغسل والمراد تكفر، تكفر تلك الخطايا. قال وإن قبضه يعني توفاه الله عز وجل في مرضه قال غفر له، وفي رواية فإن شافاه عسله. ودائما هذه الأمور أؤكد عليها في كل حديث يمر، أنه لا بد من الصبر والاحتساب حتى ينال الإنسان هذه الخيرات، لا بد من الصبر والاحتساب. أما ما يتعلق بثواب الأعمال نقول الإنسان مدود في الصحة، فترة الصحة خذ من صحتك واحرص على الأعمال التي تطيق ولو كانت قليلة وواظب عليها. قد يأتيك وقت ربما يبتليك الله بمرض فلا تستطيع أن تؤدي تلك الأعمال، لكن أبشر بالخير، الله يكتب لك من أجر تلك الأعمال حتى وإن لم تعملها بسبب مرضك، يكتب لك ذلك الأجر كاملا. وصبرك واحتسابك على مرضك المرض سبب للكفارة، وإن مت فيه غفر الله سبحانه وتعالى لك. قال رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاءت الحمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ابعثني إلى آثار أهلك عندك، فبعثها إلى الأنصار، فبقيت عليهم 6 أيام ولياليهن، فاشتد ذلك عليهم، فأتاهم في ديارهم فشكوا ذلك إليه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يدخل دارا دارا وبيتا بيتا يدعو لهم بالعافية. فلما رجعت بعته امرأة منهم فقالت والذي بعثك بالحق إني لمن الأنصار وإن أبي لمن الأنصار، فادع الله لي كما دعوت للأنصار. قال ما شئت، إن شئت دعوت الله أن يعافيك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت بل أصبر ولا أجعل الجنة خطرا. ثم قال عن أبي هريرة قال جاءت الحمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا على ظاهره بأن الحمى حقيقة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليرسلها عليه الصلاة والسلام، ويرسلها إلى أقوام لأجل أن تصيبهم، فنحن نؤمن بهذا ونعلم بأن الله جل وعلا قادر على كل شيء ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. تأتي الحمى حقيقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتقول النبي صلى الله عليه وسلم ابعثني إلى آثر أهلك عندك، فنحن نؤمن بهذا والله جل وعلا يعجزه شيء ويقدر، وهو قادر سبحانه وتعالى على أن ينطق كل شيء كما أنطق ذلك الحجر الذي كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، والحصيات التي كانت في يده وسمعها حتى الصحابة يسبحن فهذا لا يعجزه، فربنا جل وعلا لا يعجزه شيء. تأتي الحمى حقيقة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول للنبي صلى الله عليه وسلم ابعثني إلى آثر أهلك عندك. قالت ابعثني يعني أرسلني، أرسلني إلى آثر أهلك عندك، يعني إلى أولى الناس وأفضل الناس عندك، هذا المراد، إلى أولى الناس وأفضل الناس، أفضل الناس عندك. طبعا إرسالها إليهم، لماذا إلى آثر الناس، أفضل الناس وأولى الناس؟ لماذا؟ لأن الحمى إذا أصابت المؤمن، إذا أصابت الحمى المؤمن فيجد خيرا من ذلك كما مر معنا، هي نعمة، هذه نعمة، هي محنة، نعم محنة، مرض بلاء، لكن فيه منحة، تكفير ذنوب، تكفير خطايا، رفعة درجات وغير ذلك من الخيرات، وهي مستعتب. فلذلك قالت أرسل ابعثني، يعني أرسلني إلى آثر أهلك عندك، يعني أفضلهم وأولاهم عندك، لأجل أن تصيبهم. والحمى تصيب المؤمن، فإن المؤمن يصبر ويحتسب وتكفر ذنوبه وخطاياه. فقال أبو هريرة فبعثها إلى الأنصار، وهذا فيه فضيلة الأنصار ومكانة الأنصار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمى تقول له ابعثني إلى آثر أهلك عندك، إلى أفضلهم وأولاهم، فمن إلى من أرسلها؟ إلى الأنصار، وهذا يدل على فضيلة الأنصار ومكانة الأنصار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويوضح أيضا قوله صلى الله عليه وسلم الأنصار شعار والناس دثار، يعني أقرب الناس. الشعار هو الذي اللباس الذي يلبسه الإنسان على اللحم، اللباس الذي يباشر اللحم يسمى شعارا، والذي يكون فوقه يسمى دثارا. الآن تلبس القميص، القميص دثار، والشعار هو هذا اللباس الذي يكون الداخل، يكون على اللحم أول ما تلبسه على جسدك، هذا شعار. وقوله الأنصار شعار والناس دثار، يعني يظهر به قربهم إليه وفضل الأنصار. ومثله هنا لما جاءت الحمى وتقول ابعثني، يعني أرسلني إلى آثر أهلك عندك، إلى أولاهم وأفضلهم، إلى من أرسلها؟ أنصلها الأنصار، لتصيب الأنصار. فهذا يدل على فضيلة الأنصار ومكانة الأنصار. قال فبقيت عليهم ستة أيام ولياليهم، أصابت الحمى الأنصار، قالت له ابعثني، فأرسلها أن تصيب الأنصار، فأصابتهم ستة، قال ستة أيام ولياليهم، فاشتد ذلك عليهم. هذه حمى، حمى يجد الإنسان ويجد منها إنسان معاناة، يجد منها شدة في يوم واحد، فما بالك إذا بقيت معه أسبوعا، ستة أيام يجد معاناة ويجد شدة منها. حتى ولو قلنا إنسان أنت تصبر وتحتسب، هذا مرض، والإنسان إذا مريض يجد من معاناة المرض ومن ألمه، حتى هو لا يجزع ولا يسخط، وإنما يصبر ويرضى بما قدر الله، ويعلم أن صبره واحتسابه في هذه المحنة يصيرها منحة من تكفير ذنوب وخطايا ورفع الدرجات وغير ذلك. ومع ذلك حين يشتد الإنسان عليه، حين يطول على الإنسان البلاء، يجد شدته ويجد معاناة من ذلك البلاء. قال فأتاهم في ديارهم، يعني علم النبي صلى الله عليه وسلم بما أصابهم وأن الأمر قد اشتد عليهم. قال أبو هريرة فأتاهم في ديارهم فشكوا ذلك إليه، شكوا ذلك إليه بأنهم يجدون هذه المعاناة من الحمى. طبعا هذه الشكاية، نحسن الظن بخيار الناس الأنصار، الذي النبي صلى الله عليه وسلم حين قالت له الحمى بعثني إلى آثر أهلك فبعثها إلى الأنصار، ما نسيء الظن بهم أنهم شكوا البلاء الذي أصابهم على جهة التسخط والجزع، لا، وإنما هذه الشكاية المراد بها الإخبار. وقلت إن شاء الله لما يأتينا في الدرس القادم بإذن الله عز وجل نصل إلى باب هذه المسألة وضحها، لأن الشكاية إذا كانت على سبيل الإخبار هذه لا بأس بها. فهم شكوا ذلك رسوله يخبرونه بما حل بهم فقط. وهذا يتضمن أيضا طلب الدعاء، لما يقول لك الإنسان أنا عندي كذا حمى شديدة وألم وراني منش نرقد ومنش كذا، على جهة الإخبار قلت له كيف حالك مع بلائك مع المرض، يقول لك ما أنام وأجد الألم وأجد الصداع وأجد كذا، أنت أول شيء ماذا تفعل؟ صلى الله أن يعافيك، صلى الله أن يشفيك، طهور إن شاء الله، تدعو الله عز وجل له. فأنت إذا سمعت الرجل يشتكي مرضه على جهة الإخبار فهذا يتضمن طلب الدعاء. فكأنهم لما قالوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وشكوا له ما يعانونه من المرض على جهة الإخبار، هذا في طلب دعاء أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم لهم. قال فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يدخل دارا دارا وبيتا بيتا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما اكتفى قال اللهم اشفي الأنصار على العموم، وإنما ماذا صنع؟ يدخل دور الأنصار دارا دارا وبيتا بيتا عليه الصلاة والسلام. وقوله دارا دارا بيتا بيتا تأكيدا لمروره على دور الأنصار عليه الصلاة والسلام، فيدخل هذه البيت ثم يذهب البيت الآخر ويدعو لهم عليه الصلاة والسلام. قال أبو هريرة يدخل دارا دارا وبيتا بيتا يدعو لهم بالعافية، يدعو لهم بالعافية أن يعافيهم الله سبحانه وتعالى، يعافيهم مما ابتلوا به من هذه الحمى ومن وجود شدة ألمها ونحو ذلك، فدعا لهم بالعافية. دعا لهم من دعا؟ دعا الله عز وجل. هذا مثل ما ذكرت عند سعد لما قال اللهم اشفي سعدا، الرسول دعا لهم بالعافية، يعني سأل الله عز وجل أن يعافيهم، أن الرسول لا يملك لهم شفاء وإنما دعا الله عز وجل لهم. وهذا الذي يأخذ منه الإنسان فائدة، أن التوجه يكون إلى الله عز وجل مثل ما ذكرت آنفا، توجه إلى الله، تدعو الله، لن يشفيك أحد، لن يرفع عنك البلاء أحد، لن يعافيك أحد إلا الله سبحانه وتعالى مهما اتخذت من أسباب، فذاك توجهك يكون إلى الله عز وجل. هذا الذي يبتغى منه ماذا؟ يبتغى منه الخير من كل وجه من الوجوه، ومن الخير أن الإنسان يرفع عنه البلاء، يرفع عنه البلاء إذا توجهت إلى الله ودعوت الله ترجو أن يرفع عنك البلاء، الله جل وعلا قد لا يخيبك ويرفع عنك البلاء سبحانه وتعالى. لكن إذا توجه الإنسان لغير الله عز وجل ماذا يجد؟ لا يجد إلا شرا، لا يجد إلا شرا في الدنيا وفي الآخرة. يذهب الإنسان من شدة ألم المرض مثلا يبحث عن أي سبيل الخلاص منه، ويغفل عن هذا السبيل العظيم هو التوجه لله عز وجل. لشدة المرض والمعاناة كأن البصيرة تعمى وليس البصر فقط، وتجده يذهب إلى العرافين، يذهب إلى السحرة، إلى الدجالين الذين يجعلونه يشرك بالله عز وجل فيذبح لغير الله سبحانه ويفعل أفعالا تتنافى مع توحيد الله سبحانه وتعالى. وبعد ذلك ماذا يرجو؟ يشفى؟ ما يشفى، أصيب في دينه زيادة على إصابته في بدنه بذلك المرض، وتوجهه إلى غير الله عز وجل ما يزيده إلا وهنا، لأنه يناقض يعامل بنقيض ما أراد. أنت أردت شفاء وتوجهت إلى غير الله عز وجل، فهذا ما يزيدك إلا وهنا ومرضا ومعاناة، بالإضافة إلى إصابتك في دينك والعياذ بالله. لما يشرك الإنسان بالله عز وجل ويذهب إلى العرافين والمشركين ويذبح لغير الله عز وجل مثلا كما يوصيه بعضهم ونحو ذلك، يذبح للجن، فيكفر بالله عز وجل، يذهب دينه. أما كون إنسان يبتلى ويصبر ويتوجه الله ويدعو حتى وإذا بقي معه المرض بحكمة أرادها الله عز وجل، هو صابر محتسب وما يبيع دينه أبدا، ولا يرضى بالدون، ولا يتنازل عن توحيده ويشرك بالله عز وجل، بل يبقى صابرا محتسبا متوجها دائما إلى الله عز وجل، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الله مشفي سعدا، والآن الأنصار يأتيهم بيتا بيتا ودارا دارا ويدعو لهم بالعافية، يعني يسأل الله عز وجل لهم العافية. قال أبو هريرة فلما رجع تبعته امرأة منهم من الأنصار. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة تتبع النبي صلى الله عليه وسلم، قال تبعته يعني لحقت النبي صلى الله عليه وسلم، كأن النبي صلى الله عليه وسلم ما مر عليها. الذي ذكر أولا أبو هريرة بأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على الأنصار دارا دارا وبيتا بيتا، وهذه المرأة لحقته وهي منهم من الأنصار، كأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمر عليها ولم يدخل دارها عليه الصلاة والسلام. فقالت والذي بعثك بالحق إني لمن الأنصار وإن أبي لمن الأنصار. قالت يا رسول الله أنت جئت تزور الأنصار ودخلت بيتهم دارا دارا، هذا مرادها، وأنا أنصارية بنت أنصاري، أنا أنصارية بنت أنصاري، أنصارية أبا عن جد. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم ما نسي أن يمر عليه عليه الصلاة والسلام. قالت وإن أبي لمن الأنصار فادعوا الله لي كما دعوت للأنصار، كما دعوت للأنصار بالعافية ادعو الله لي، ويترغب في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لها بهذه المناسبة، وهي مناسبة أنه مر على الأنصار ودعا لهم عليه الصلاة والسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما شئت، إن شئت دعوت الله أن يعافيك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. ما شئت يعني الأمر على التخيير، أنت اختاري، إن شئت دعوت الله لك أن يعافيك، فيجيب الله دعاء نبيه ويعافيك الله عز وجل من المرض، وإن شئت صبرت على المرض وبشرها بالجنة. قال وإن شئت صبرت ولك الجنة. وش قالت المرأة؟ قالت يا صلى دعي لي ادعو الله لي. وانا قلت لكم الأنصار الآن جاءتهم الحمى وجدوا معاناة حتى شكوا ذلك لرسول الله، يعني معاناة من هذا المرض مع صبرهم واحتسابهم. فالمرأة ما الذي اختارته لما جاء الأمر تخير بين أن يدعو لها رسول الله فتشفى من المرض ويعافيها الله من المرض، وبين أن تصبر على مرضها وتكون لها الجنة. فقالت المرأة بل أصبر ولا أجعل الجنة خطرا. لا أجعل الجنة خطرا يعني أمرا مما يخاطر به، أمرا مما يخاطر به. الآن لما كان الأمر على الخيار بين أن يدعو لها الرسول فتشفى صلى الله عليه وسلم وبين أن تصبر على المرض ولها الجنة، قال وإن شئت صبرت ولك الجنة، قالت الرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أصبر. علاش؟ لأن الأمر لا يتعلق بالجنة الآن، الأمر لا يتعلق بالجنة. فقالت أصبر ولا أجعل الجنة خطرا، يعني أمرا أخاطر به، هذا معنى خطرا، أمرا أخاطر به. كأنها تقول يا رسول الله أنا إن كنت مخاطرة بشيء أخاطر بكل شيء، أما الجنة فلا أخاطر بها. ما دام جمع الأمر يتعلق بالجنة ودخول الجنة، إن كان كما ذكر صلى الله عليه وسلم مع الصبر تصبر فلها الجنة، وش هو مبتغى المؤمن؟ المؤمن يريد دخول الجنة. الآن هي جاءتها الفرصة تصبر، هل تذهب تخاطر بالجنة؟ الأمر الذي يخاطر به الإنسان قد يكون له قد لا يكون له. الآن لما جاءها الأمر مضمون مع صبرك واحتسابك على المرض الله جل وعلا يدخلك الجنة، هذا معنى قوله إن شئت صبرت ولك الجنة. فقالت لا أجعل الجنة خطر، ليس أمرا يخاطر به، فلذلك اختارت الأمر الثاني لأنه يتعلق بدخول الجنة. فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم بل أصبر ولا أجعل الجنة خطرا. فبين أن يبقى الأمر محتمل يشفيها الله عز وجل من المرض لكن ليس لها الثاني وهو دخول الجنة مع صبرها على ذلك المرض، وبين أن تكون الجنة مضمونة لدخولها مع صبرها واحتسابها على المرض، فأي عاقل ماذا يختار؟ والله مهما كان المرض شديدا ومهما كان ما يعانيه منه، فإن إذا الأمر تعلق بالجنة فإنه يحرص على الجنة. وهذا فيه فائدة، فائدة للإنسان إذا ابتلي بالمرض، هو يدعو الله عز وجل الشفاء، لكن نقول له فترة مرضك وقد يطول بك المرض احرص على الصبر والاحتساب، فإن من صبر على المرض واحتسب فإنه يرجى له أن يدخله الله سبحانه وتعالى الجنة على ذلك. وهذا لا يتنافى مع أنه يدعو الله، يعني أن تدعو الله أن يشفيك وأن يعافيك وتعبد الله بهذا الدعاء، تعبد واستشعر هذه العبودية أنك تتوجه إلى الله أن يعافيك وأن يشفيك من المرض. وما دام المرض بقي والله جل وعلا قد أخر عنك البرء والشفاء لحكمة يعلمها هو سبحانه وتعالى، تم عليك إلا الصبر والاحتساب. هذه لازم نكررها دائما، الصبر والاحتساب على البلاء على المرض، لأن هذا الذي يأتي به الخيرات، تكفير الذنوب والخطايا ورفعة الدرجات، ويجد في الإنسان مستعتبا، وقد يقعده المرض عن أعمال صالحة كان يعملها فيكتب له ما كان يعمل صحيحا، هذه كلها خيرات. إن مات في مرضه غفر الله له وأدخله الله سبحانه وتعالى الجنة ما دام صابرا محتسبا على مرضه الذي ابتلي به. ونسأل الله عز وجل أن يشفي مرضى المسلمين وأن يعافي مبتلاهم، إن ربنا سميع الدعاء، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.